بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وتناولنا قبلها التلاوة، وتناولنا قبلها التوحيد، وسنتناول إن شاء الله بعدها الصيام والإنفاق والحج والذكر والتفكر إلى آخره، سنتناوله إن شاء الله لاحقا. فالصلاة ذكرنا ثمار الصلاة، بعد أن ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم عن الصلاة تناولنا ثمار الصلاة المختلفة، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك. من ثمار الصلاة كما ذكرنا دورها في تزكية النفس. يقول السيد عبد الملك: تزكية النفس جانب مهم. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن هنا الله تعالى يجعل الزكاة أو الصلاة وسيلة من وسائل التزكية، والذكر كذلك، وذكر اسم ربه فصلى. فالصلاة طبعا الصلاة تحوي الذكر، يعني الذكر هو جزء من أجزاء الصلاة. الصلاة ميزتها أنها تجمع كل شيء، فيها التلاوة وفيها التوحيد وفيها الصلاة وفيها كل شيء، كل ما يتعلق بالتزكية موجود فيها. فالصلاة تساعد على تزكية النفس وتسهم في ذلك إسهاما مهما. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن دور الصلاة في تزكية النفس وتطهيرها، فقال: يقول الله جل شأنه أيضا عن هذا الجانب، عن أهمية الصلاة في تطهير نفسية الإنسان، في تزكية نفسه، في ترسيخ حالة الالتزام التقوى لدى الإنسان والانضباط الأخلاقي والإيماني، في تنمية الروح الخيرة والمشاعر الطيبة في نفسية الإنسان التي تبعده عن الفحشاء وعن المنكر وعن المعاصي. الله تعالى يقول في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إذن هنا الآية الكريمة ذكرت وسيلة التلاوة ووسيلة الصلاة، ثم ذكر النتيجة تزكية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول لماذا؟ لأنها ترسخ الحالة الإيمانية، يعني تزكي الإنسان فتنهاه عن الفحشاء والفواحش. سنرى إن شاء الله الفحشاء والمنكر عند الحديث عن القيم الأخلاقية وكيف تهذب النفس من ذلك الدنس الذي توقعها فيه الفواحش أو توقعها فيه المنكرات. المنكرات هي الأمور التي تنكرها الفطرة السليمة، كل الفطر السليمة يعني تتعالى عن السفاسف، تتعالى عن الأمور التي لا تليق. يقول: الصلاة تطهر الإنسان عن كل هذه المعاني. لماذا؟ يقول: لأنها ترسخ الحالة الإيمانية، تشدك إلى الله، تنمي في نفسك التذكر لله سبحانه وتعالى والحياء من الله والخشية من الله والحب لله والشعور بالقرب من الله. لكل هذه الثمار اليانعة الطيبة كلها ثمرة للصلاة، وتطهر نفسيتك وتنمي فيك المشاعر الطيبة، المشاعر الإيجابية، الطاقة الإيجابية. يعني الذين يبحثون عن الطاقة، الصلاة هي مصدر الطاقة الأكبر التي تساعدك على الاستقامة إلى درجة أن تمقت الفحشاء. يعني يصبح الإنسان الفحشاء يعني التي يستلذها أو يحارب من أجلها المنحرفون، ويضحون بماء وجوههم، يضحون بمالهم من أجلها، تصبح شيئا مقيتا، شيئا مبغوضا عند هؤلاء الصالحين الذين هذبتهم الصلاة. يقول: إلى درجة أن تمقت الفحشاء، أن تكره الأعمال السيئة، أن تنفر منها، أن تستوحش منها. وهذا دليل على الصلاة ودورها في إعادة الإنسان إلى فطرته السليمة. يقول: وهذا أثر عظيم ومهم جدا يحصل عندما يؤدي الإنسان صلاته كما ينبغي، ضمن استقامته العملية وحرصه على الاستقامة العملية. إذن الصلاة عامل مساعد جدا ومهم في حفظ الإنسان لنفسه، في طهارة نفسه، في سلامة نفسه من كل ما يدنسها. طبعا الآية الكريمة تشير إلى ذلك إشارة صريحة: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الآية الكريمة تشير كذلك إلى استثناء المصلين من هذه الحالة، من هذه الصفة. ثم لا تكتفي بالمصلين فقط، بل تقول على صلاتهم دائمون. الديمومة والاهتمام والحرص على الصلاة له ذلك التأثير. يقول السيد عبد الملك: وأيضا يذكر صفات أخرى مع الصلاة، لكن الصلاة كانت على رأس القائمة في مقدمة ما يفيد في معالجة حالة الهلع لدى الإنسان. ما هي حالة الهلع؟ الله تعالى يفسرها: إذا مسه الشر جزوعا، يجزع بمجرد أن يصيبه شيء، يجزع ويقنط ويشكو إلى الخلق وغير ذلك. ليس عنده تحمل وطاقة، يحتاج هذا الشخص إلى تربية تؤهله لذلك. وكذلك إذا مسه الخير منوعا، يمنع ويبخل ويشح. يقول في هذه الحالة الإيجابية على المستوى التربوي، يعني المصلون لا يقعون في هذا الأمر، لا يكونون جزعين ولا يكونون مانعين وشحاء. يقول في هذه الحالة الإيجابية على المستوى التربوي للصلاة: الإنسان بحاجة إليها، كل إنسان بحاجة إليها، وينبغي أن تكون من الأشياء التي نحرص عليها ونسعى لها ونعي أهميتها الكبيرة لنا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للاستعانة بالصلاة لتحقيق التقوى، فقال: من أهم أيضا ما في الصلاة أنها وسيلة مساعدة وعون على أداء العمل الصالح، بحيث ترغبنا، تدفعنا وتطهر. عندما تطهر نفوسنا طبعا تزول تلك العوائق التي تحول بيننا وبين العمل الصالح، وعلى تعين كذلك على النهوض بالمسؤولية. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولهذا طبعا كان من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله من القرآن الكريم، يعني عند في تلك الفترة التي كان يواجه فيها المشركين والتي كان يدعو فيها لله تعالى، سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. طبعا الصلاة كان لها تأثيرها الكبير في توفير القدرات على المواجهة. مواجهة طبعا الصلاة هو والذين معه من المؤمنين السابقين، حتى تكون تلك الصلاة تؤدي دورة الصلاة في دورها في شحذ الهمم وفي التقوية على أداء تلك الأدوار. يقول: فالصلاة هي وسيلة مهمة جدا تساعد الإنسان على تقوى الله، على اهتمامه بالأعمال الصالحة الأخرى، لأن لها الأثر الإيجابي الذي يساعدك على الاندفاع للأعمال الصالحة ولتحمل المسؤولية التي عليك أن تتحرك للنهوض بها في الجهاد في سبيل الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في مواجهة الطاغوت، في مواجهة التحديات، إلى غير ذلك مما يدخل في إطار المسؤولية. ولذلك هذه المواجهات دليل، يعني الشخص الذي حقيقة إذا كان الشخص يصلي ثم يقصر في هذه الأمور، دليل على أنه لم يصلي الصلاة التي أمر بها. علامة الصلاة هي هذه المعاني. ولذلك الذين يصورون طبعا الجهات التي تهتم بالتربية الروحية وتقصر في المسؤوليات الكبرى، دليل على أنها لم تصل بالمقاصد الشرعية من هذه المعاني، لأن من مقاصدها الحركة على المستويات المختلفة، الحركة المسؤولة وأداء كل الواجبات، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة لإقامة القسط، مواجهة الطاغوت، مواجهة التحديات، إقامة الإسلام في الواقع، تمثيل الإسلام بأحسن صورة. كل ذلك من مقتضيات الصلاة الحقيقية والاستعانة بها على هذه الأدوار. يقول: فلا بد من الاستفادة من الصلاة في ذلك، هي وسيلة لها أثرها الكبير الذي يكسبك في وجدانك الاطمئنان، الشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى، الدافع الذي يمثل دافعا مهما جدا للتحرك، للاهتمام، للعمل، للالتزام. هذه مسألة مهمة جدا مرتبطة بالصلاة، لها أثرها الإيماني الكبير في ذلك. ثم ذكر أهمية المحافظة على الصلاة وخطر التفريط والتهاون فيها، فقال من خلال هذا الدور المهم للصلاة والأهمية الكبيرة لها: يجب أن نعي أيضا خطورة التهاون بالصلاة والتفريط فيها. لماذا؟ لأن هذه كلها لها أثارها الإيجابية، يعني إذا فرطنا في الصلاة يعني كل هذه الأثار ستزول وستذهب. يعني الصلاة تؤدي إلى تزكية النفس وتهذيبها، إذا تركنا الصلاة ستتدنس النفس، يعني بمجرد أننا لا نكسب تلك المكاسب فستكون الخسارة، لأن الشخص الذي لا يربح هو في الحقيقة يخسر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن خطورة التهاون بالصلاة، فقال الله جل شأنه يقول في القرآن الكريم وهو يحكي عن واقع أهل النار في النار، وهم يتحدثون عن الأسباب الرئيسية التي أوصلتهم إلى نار جهنم، كان في مقدمتها قالوا لم نكن من المصلين، يعني كان في مقدمة الأسباب لهلاكهم لأن يكونوا من أهل النار والعياذ بالله قالوا لم نكن من المصلين على رأس القائمة. أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. ثم ذكر أهمية الوعي بأهمية الصلاة، يعني هذه المعاني بحيث تنشر، يعني التحذير من التهاون، التحذير أو بيان الوعيد الخطير المرتبط بالصلاة. يقول من خلال الوعي الإيماني يجب أن ندرك عظمة الصلاة، قيمتها، أهميتها، ويبدأ الإنسان على المستوى النفسي والذهني في رسم صورة إيجابية عن الصلاة، في حمل مشاعر إيجابية نحوها، يعني الصلاة قيمة، يعني يبين قيمتها وأهميتها وضرورتها بحيث يعني يقتنع بها، يعني بحيث يصبح يعني تصبح بالنسبة له شيئا له قيمة كبيرة. يقول يعني أن تدرك أن أنت أنها قربة عظيمة إلى الله، أنها نعمة، هي ليست فقط تكليف بل هي نعمة إلهية، أنها مفيدة لك أنت، أنك بحاجة أنت إليها حتى على المستوى النفسي. يعني الشخص عندما يكون مكتئبا محبطا يائسا في حالة تشتت نفسي ضياع نفسي، فالصلاة تعيد للإنسان توازنه، الصلاة لها دور كبير في العلاج النفسي حتى يقول حتى لعلاج الحالات النفسية التي هي مؤثرة سلبا عليك في مشاعرك، في اهتماماتك، في أعمالك، وتحمل المشاعر الإيجابية نحو الصلاة في أهميتها، في دورها، في عظمتها، فيما تكتسبه منها أنت على المستوى النفسي من الشعور بالاطمئنان. الصلاة تجعل الإنسان يشعر بالطمأنينة، والطمأنينة طبعا هي الحالة النفسية الراقية، لأن الأمراض النفسية كلها صاحبها يكون مضطربا منزعجا قلقا، فالاطمئنان والراحة النفسية طبعا يعبر عنها بالاطمئنان والسكينة والراحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول أرحنا يا بلال. قال يقال أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أتى وقت الصلاة في بعض الأحيان يقول لبلال عندما يأمره بالأذان للصلاة أرحنا يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة بحيث نشعر بالراحة والطمأنينة في صلاتنا. يقول راحة، اطمئنان، سكينة، مشاعر إيجابية يعيشها الإنسان، هذه هي الصلاة بشأنها العظيم. ثم ذكر تفاوت الاستفادة من الصلاة بحسب اهتمام المصلين بها. يقول تفاوت الناس في مستوى الاستفادة، كثير من الناس يقول أصلي ولكن لم تعالجني، لم تهذبني، لم تربني. نقول لأنك لم تؤديها أداء صحيح. يتفاوت الناس في هذا المورد التربوي الإيمان العظيم بحسب إيمانهم، بحسب إقبالهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر يسر وسهولة الالتزام بها، فقال هي ميسرة، الصلاة ميسرة، الله تعالى لم يضيق فيها، لم يتعبنا فيها، بطريقة بسيطة وسهلة ويسيرة، ليس مثل القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر، كل شيء في الدين يسير وسهل. يقول هي ميسرة، ليس على نحو ثقيل، على نحو صعب، ليس أعدادا كبيرة جدا، الله جعلها ميسرة جدا، ليس هناك ما يبرر أن يستثقلها الإنسان أو أن ينفر منها الإنسان أو أن يعتبرها أمرا صعبا ومعقدا يتهرب منه. هي من أيسر الأعمال، من أيسر الأعمال الصلاة، أمر يسير وسهل وغير معقد وله آثار إيجابية، وإذا استمر الإنسان عليه بإقبال أصبح من الأعمال الشيقة، يعني في البداية قد يكون يحتاج إلى تعود، وبعد ذلك يصبح من الأعمال الشيقة التي يشتاق إليها، يتطلع إليها، يحس من خلالها بالراحة النفسية العظيمة، يحس بآثارها وبركاتها الكثيرة. يعني حتى في حياته بعد الصلاة يشعر بالبركات تتنزل عليه، يشعر بنتائجها العظيمة. والحمد لله رب العالمين.